قال الإمام النسائي رحمه الله: التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم رضي الله عنه يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول النسائي رحمه الله: التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته. المقصود من هذه الترجمة بيان أن المرور بين يدي المصلي سواء كان له سترة بأن يمر بينه وبين سترته، أو ليس له سترة بأن يمر أمامه بينه وبين موضع سجوده أو قريب من موضع سجوده، فإن ذلك من الأمور الخطيرة ومن الأمور التي ورد فيها تشديد، ورد فيها تحذير وترهيب. وقد أورد النسائي حديث أبي جهيم رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. والحديث واضح الدلالة على ما ترجم له من التشديد في المرور، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم. ومن الإثم هذه جاءت في بعض نسخ البخاري، يعني بعض النسخ، ولكن باقي النسخ وكذلك الكتب الأخرى ليس فيها ذكر من الإثم. وهو المقصود أنه ماذا عليه يعني من الإثم، لكنها لم تأتي ثابتة في الطرق المختلفة التي جاء بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي معلومة وإن لم ينص عليها، لأن المقصود من ذلك الإثم، والمقصود من ذلك بيان خطورة الموقف والحال التي يكون عليها المار، وأنه يكون على خطر عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف خيرا له من أن يمر بين يديه. يعني لأن الإنسان عندما يريد أن يأتي، يريد أن يمر، يريد أن يتجاوز ويذهب إلى حاجته، لكن لو يعلم المار بين يديه لكان وقوفه دون وعدم مروره، وقوفه وامتناعه من المرور حتى ينتهي الإنسان من الصلاة، وحتى تنتهي تلك الصلاة التي يصليها ذلك الإنسان، لكان خيرا له من أن يمر. يعني هذا الوقوف، ولو طال، لو وقف مدة طويلة، يعني ما هو على مقدار الصلاة، بل لو وقف 40، وهذه 40 التمييز لم يذكر، ويحتمل أن يكون 40 يوما، ويحتمل أن يكون 40 شهرا، ويحتمل أن يكون 40 سنة. وهو لو كان 40 دقيقة لكان شديدا وعظيما، لو كان 40 دقيقة أو أقل من 40 دقيقة، يعني لكان عظيما وشديدا. ووقوف هذه المدة يعني هذا أمر خطير، أمر سهل. يعني لو يعلم المرء بين يديه ماذا عليه من الإثم لكان وقوفه وطول بقائه، يعني وعدم مروره، خيرا له من هذا المرور الذي يترتب عليه هذا الإثم. وهذا يبين يعني هذا الأسلوب أو هذا التعبير يبين خطورة يعني ذلك الأمر الذي هو ما وقع، ولكنه لو وقع لأدرك شدته أي هذا الوقوف. ومثل ويشبه هذا قوله صلى الله عليه وسلم في بيان عظم حضور الصلاة وعظم شأن صلاة الجماعة، وأن الذي لا يعني يتخلف عن الصلاة لا يعلم ما فيها من الأجر لأتاها ولو حبوا، كما قال في الحديث الصحيح لو يقول عليه الصلاة والسلام ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. لو يعلمون أي المنافقين الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة وصلاة الفجر، لو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. وهذا لو يعلم ما في عليه من الإثم لوقف ولم يتجاوز، وأدرك أن وقوفه خيرا له من ذلك المرور الذي يترتب عليه ذلك الإثم العظيم لو يعلم المار بين يدي المصلي، يعني سواء كان بينه وبين سترته إذا كان له سترة، أو بين يديه قريبا منه إذا لم يكن له سترة، لكان أن يقف خيرا له، لكان أن يقف أربعين يعني وقوفه أربعين يوما أو شهرا أو سنة أو أقل أو أكثر خيرا له من أن يمر بين يديه يعني خيرا هذا هو خبر كان، لكان وقوفه وعدم مروره خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي، لأنه يترتب عليه هذا الإثم العظيم. ولهذا النسائي ترجم بهذه الترجمة وهي التشديد، يعني فيه تشديد. ثم أيضا هذا يدل على أنه من الكبائر، لأن كونه يتوعد عليه بهذا الوعيد الشديد الذي هذا الوقوف المدة الطويلة أسهل منه وخير لمن يريد المرور من المرور، يعني هذا يدل على خطورته وعلى يعني شدة العذاب فيه، وأنه بهذه الصورة التي بيّن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة، وقتيبة هو ابن جميل بن طريف بن قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة التي حصل لها الشهرة وحصل لها الانتشار بسبب الأصحاب الذين عنوا بها، وبجمعها وحفظها وترتيبها حصل لها أي لهذه المذاهب الأربعة ما لم يحصل لغيرها من مذاهب العلماء الآخرين الذين هم في زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم من أهل الفقه والاجتهاد وأهل الجهود العظيمة في بيان المسائل الفقهية وأحكامها. وحديثه أي الإمام مالك رحمة الله عليه أخرجه أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي النضر وهو سالم بن أبي أمية، سالم بن أبي أمية المدني وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا. عن بسر بن سعيد المدني وهو أيضا ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن خالد الجهني أن زيدا أرسله إلى أبي جهيم أيوة يسأله أيوة ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المار. أيوة فقال، يعني الإسناد هو من رواية بسر عن أبي جهيم. وزيد بن خالد ليس من الرواة هنا في الإسناد، ولكنه هو الذي أرسله ليسأل، فأجابه أبو جهيم بهذا الجواب الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذن فالإسناد هو عن بسر ابن سعيد عن أبي جهيم. الإسناد هو عن بشر بن أبي سعيد عن أبي جهيم. وزيد بن خالد ليس من رجال الإسناد، وإنما كان هو السبب في كون كون بشر بن سعيد يأخذ ويتلقى من أبي جهيم هذا الحديث، لأنه أرسله يسأله، أرسله يسأله، فأجابه أبو سعيد، فأجابه أبو جهيم بهذا الجواب، فأجابه أبو جهيم في هذا الجواب. ومن المعلوم أنه رجع وأجابه، لأنه أرسله يسأل يعني ليخبره. لكن الإسناد الذي معنا هو من رواية بسر بن سعيد عن أبي جهيم، بسر بن سعيد عن أبي جهيم. وزيد بن خالد هو الجهني، زيد بن خالد هو الجهني الصحابي المشهور، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وكما قلت هو ليس من رجال الإسناد هنا. وأما أبو جهيم فهو ابن الحارث بن الصمة، وهو صحابي خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، صحابي خرج حديثه أصحاب الكتب، أصحاب الكتب الستة، أصحاب الكتب الستة؟ نعم. نعم. وإذا فالإسناد رجاله كلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة: قتيبة بن سعيد، ومالك بن أنس، وأبو النضر سالم بن أبي أمية المدني، وبسر بن سعيد المدني، وأبو جهيم الصحابي الذي روى الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفعل زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه مع أبي جهيم وإرساله بسر بن سعيد ليسأله، هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم من التتبع لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحرص على معرفته، سواء تلقوه عنه عليه الصلاة والسلام مباشرة، أو تلقوه بواسطة من تلقاه، بحيث يروي بعضهم عن بعض ويسأل بعضهم بعضا. وهكذا كان الحديث يكون عند بعض الصحابة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث بالحديث في مجلس، فيحضر المجلس من لا يحضره، يحضر المجلس يعني بعض أصحابه ولا يحضره الكثير، فيكون هذا البعض الذي حضر أخذ هذا الحديث، والذي ما حضر ليس له علم إلا عن طريق هذا الذي حضر، عن طريق هذا الذي حضر وبواسطة هذا الذي حضر. ولهذا فإن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة حتى يعرفهم أو حتى يعلموها من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم دونهم في المنزلة، الذين هم دونهم في المنزلة، لأنهم حضروا مجلسا حدث الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وأولئك غابوا عن هذا المجلس الذي حدث فيه هذا الحديث. ولهذا فإنه لا غرابة بأن يكون الحديث عند بعض الصحابة اللي هم ليسوا أكثر ملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكون عند الملازمين له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث بالحديث في وقت من الأوقات، يكون من حضر علم، ومن لم يحضر لا علم له، إلا إذا وصل إليه عن ذلك أو عن طريق ذلك الذي علم. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما جاءته امرأة جدة تسأل ميراثها من ابن ابنها، فأبو بكر ما كان عنده علم في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم، فقال: أنني ما علمت لك في كتاب الله شيء، وما علمت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن دعيني أسأل. فسأل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءه من بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين عندهم علم، وقال إنه أعطاها السدس، وقال إنه أعطاها السدس. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهو أفضل الأمة على الإطلاق، ما كان يعلم هذه السنة، لأن السنة كما هو معلوم تحصل في مجلس من المجالس يعلمه من حضر، ولا يعني يعلمه من لم يحضر إلا إذا ظفر به عن طريق من حضر. وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتناوبون على مجلسه وعلى حضوره، يعني يوفقون بين مصالحهم الدنيوية وأخذهم الحديث والعلم عنه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيح عن عمر أنه كان له جار يتناوب هو إياه النزول، هذا ينزل يوم وهذا ينزل يوم، هذا ينزل يوم ويجلس الرسول سلم، وإذا رجع أخبره بالذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اليوم الثاني يبقى هذا الرجل وينزل عمر، وإذا خرج أخبره بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يجلسون لأعمالهم ولطلب أرزاقهم في بعض الأوقات، ويعني يتناوبون، ومن حضر أخبر من لم يحضر وأبلغ من لم يحضر. وهذا الحديث الصحيح في قصة كون النسم غضب على نسائه وآل يعني أن لا يدخل عليهن شهرا، والحديث المشهور الذي في الصحيحين عن عمر، وجاء إليه فلما جاء يعني رفيقه هذا قال إنه حصل أمر خطير، ففزع عمر ثم جاء وسأل وقال وخشي أن يكون طلق نساء، وجاء وتكلم على حفصة واشتد عليها، ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال لا، فقال الله أكبر، يعني فرح لأنه ما حصل طلاق. الحاصل أن الحديث هذا فيه التناوب. زيد بن خالد الجهني هذا الذي معنا في الإسناد أيضا جاء في صحيح مسلم قال كنا نتناوب رعاية الإبل، كنا نتناوب رعاية الإبل، يعني هذا عند 5 وهذا عند 10 وهذا عند 8 وهذا عند 9، فبدلا من كل واحد يرعى إبله يعني ويغيبون جميعا يجمعونها مع بعض ثم يتناوبون على رعايتها، يتناوبون على رعايتها. قال زيد بن خالد فكان لما كانت نوبتي يعني اليوم الذي يسرح فيها رجع يعني مبكرا، يعني ليس لم يبلغ النهاية في آخر النهار، فجاء إلى الرسول وهو يحدث الناس، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحدث الناس يعني في المسجد، فجلس وسمع آخر الحديث، فسمع شيئا أعجبه يعني فيه أجر وثواب، فقال ما أحسن هذه، ما أحسن هذه أو ما أجود هذه، يعني يقوله زيد بن خالد ما أجود يعني هذه، يعني هذه الفائدة التي فيها هذا الثواب. فسمعه عمر فقال التي قبلها أجود، التي قبلها أجود، ثم أخبره بالحديث الذي كان غاب عنه والذي كان في المدة التي كان قبل أن يأتي، المدة التي كان قبل أن يأتي، وهذا في يتعلق بالأذان وما يقوله الإنسان كونه يتوضأ ويعني يذكر الله عز وجل. فالحديث في صحيح مسلم. الحاصل المقصود من هذا أنهم كانوا يتناوبون. فزيد بن خالد رضي الله عنه هنا أرسل بسرى بن سعيد إلى أبي جهيم يسأله عن ما عنده أو ما يعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرور بين المصلي. فقال أبو جهيم سمعته، هذا يقول لبسرى بن سعيد، يقول هذا الكلام أبو جهيم لبسرى بن سعيد الذي جاء يسأل. ومن المعلوم أن بسرى بن سعيد رجع وأخبر زيد بن خالد، لكن كما قلت هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم من حفظ السنة والعناية بها، تلقيها عنه وتلقيها عن من أخذها من أصحابه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام رغب في تلقي الحديث عنه وبين عظم فضل ذلك، حيث قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأدها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا فيه الترغيب في أخذ السنة والترغيب في حفظها والترغيب في بذلها، وأن بذلها ونشرها يترتب عليه المصالح الكبيرة، وهي أنه قد يأخذه من يكون أعظم حفظا، ويأخذه أيضا من يكون أعظم فقها، فيفهم منها من الأحكام، ويفهم منها من أجوبة المسائل، ما لا يفهمه الأول الذي أخذها. نظر الله امرأة من سمع مقالته وعاها وأداها كما سمعها فرب مبلغا أو عام سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا أن يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله. ثم أورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحد يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله. فإن أبى فليقاتله, قوله فلا يدع أحد يمر بين يديه هذا عام يشمل ما إذا كان سترة وما إذا كان ليس سترة, لكنه يعني يمر في حدود ما هو قريب من يمنع, لا أن يتقدم خطوات ويمنع المار يعني إذا لم يكن له سترة, وإنما يمنعه في مكانه. أما أن يتقدم خطوات ليمنع فليس من حقه أن يأخذ المسافة التي أمامه, وإنما كما ذكرنا في درس سابق أنه أن المار إذا لم يكن هناك سترة يعني يمر من بعد مقدار ثلاث أذرع, بعد مقدار ثلاث أذرع من موقف أو من قدم المصلي من بعد ثلاث أذرع يمر ولا يحجز المسافة التي أمامه إذا لم يكن له سترة, وإنما يترك مقدار ثلاث أذرع ثم يمر وراءها ولا يضر, والمصلي لا يتقدم يمشي خطوات من أجل يرد الناس, وإنما يبقى في مكانه ومن كان قريبا منه مد يده ليرده, وإن أبى فليقاتله يعني معناه أنه يدفعه, أنه يدفعه, وليس المقصود أنه يعني يترك صلاته ثم يتصارع معه, وإنما يعني يعني يدفعه إذا ولو كان بقوة, يعني بمعنى أنه إذا كان عزم يعني يدفعه بقوة لا أن يلحق به ضررا ويعني ينشغل عن صلاته بمغالبته ومضاربته أو مقاتلته, وإنما المقصود من ذلك مدافعته بقوة دون أن يلحق ضررا. فإذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحد يمر بين يديه فإن أبى يعني إذا منه رده أو نبهه فلم ينتبه ثم أراد أن يدفع بقوة, لكن إن تجاوز يترك يمشي, إن تجاوز يمشي يعني, وإن كان أنه يعني لم يتجاوز فإنه يدفع, وإن كان أنه تجاوز فيدعه, ولا شك أنه أدى ما عليه وذاك ظفر بالإثم الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. أخبرنا قتيبة عن مالك, أخبرنا قتيبة عن مالك وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا, عن زيد بن أسلم وهو المدني وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, عن عبد الرحمن بن أبي سعيد, عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري وهو ثقة خرج له البخاري تعليقا, نعم البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة, البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة, يروي عن أبيه أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان, سعد بن مالك بن سنان مشهور بكنيته أبو سعيد ومشهور بكنيته ونسبته الخدري, سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخدري رضي الله تعالى عنه, وهو صحابي مشهور ومكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهم الذين جمعهم السيوطي في قوله والمكثرون في رواية الأثر, أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فالخدري المقصود أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. قال الرخصة في ذلك, وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن كثير بن كثير عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام وليس بينه وبين الطواف أحد. ثم أرسل ثم أورد النسائي هذه الترجمة الرخصة في ذلك يعني في المرور, الرخصة في ذلك في المرور, هذا هو المقصود من هذه الترجمة. والمرور بين يدي المصلي كما هو معلوم لا يجوز لأنه ورد فيه الوعيد, لكن الإنسان يمكن أنه إذا بدل أن يعني يمر وبدل أن يقف إذا كان لا يريد أن يقف يمكن أن ينتقل من صف إلى صف, يعني بأن يكون الإنسان إذا كان فيه واحد يصلي في الصف ويمشي بين الصفوف بدلا من يمشي بين الصفوف التي يكون أمام هذا المصلي يعني يشوف الصف الذي وراه إذا كان خالي يعني يوسع بين اثنين ثم ينتقل إلى الصف الثاني ثم يمشي وهكذا. لكن إذا كان هناك ضرورة يعني ملجئة للإنسان ولا يجد سبيل, لا سيما إذا كان الإنسان مضطر إلى قضاء الحاجة ويعني يعني عدم مروره يعني يؤدي به إلى أمر صعب يعني عليه فإنه لا بأس لأن هذه ضرورة. ثم أيضا كذلك يعني في المسجد الحرام عندما يكون الناس في المطاف ويكثر الطائفون ويمتلئ المسجد ولا يتمكن ويصلي عند المقام ثم يعني يكون الطائفون بين يديه فإنه لا يمنع الطائفين, لا يمنع الطائفين, وفي هذه الحالة للضرورة لا بأس بذلك. وقد أورد النسائي في هذا حديث المطلب بن أبي وداعة السهمي, المطلب بن أبي وداعة السهمي أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وجاء وصلى بحذاء المقام في حاشيته وليس بينه وبين الطواف أحد, يعني الناس يطوفون وليس بينه وبينهم أحد, يعني معناه أنهم يطوفون بين يديه, يطوفون بين يديه. هذا هو الحديث. والحديث تكلم فيه بعض أهل العلم وضعف الشيخ ناصر الألباني وإسناده رجاله ثقات إلا كثير ابن المطلب فإنه قال عنه مقبول. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو بن راهوية, إسحاق بن مخلد ابن إبراهيم بن مخلد بن راهو المشهور بن راهوية المحدث الفقيه الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه, أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. أخبرنا عيسى بن يونس وهو من أبي إسحاق السبيعي, حفيد أبو إسحاق السبيعي, عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن من؟ عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن كثير ابن كثير ابن المطلب ابن أبي وداعة, وكثير ابن كثير ابن المطلب ابن أبي وداعة هذا ثقة خرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه, البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه خرجوا لكثير ابن كثير الذي هو الحفيد, حفيد المطلب. يروي عن أبيه كثير لأن اسمه يطابق اسم أبيه, اسمه يوافق اسم أبيه كثير ابن كثير, فكثير ابن كثير ثقة حديثه عند البخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجه. وأما كثير ابن المطلب فهذا قال عنه مقبول خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه, يعني لم يخرج له البخاري من الذين خرجوا لابنه, لأن الذين خرجوا لهم الذين خرجوا لابنه بدون البخاري, دون البخاري. يروي عن أبيه المطلب ابن أبي وداعة وهو صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, حديثه عند مسلم والأربعة, أخرجه مسلم وأصحاب السنة الأربعة, حديثه أي المطلب عند مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال: الرخصة في الصلاة خلف النائم. وقال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال أخبرني يحيى عن هشام قال حدثنا أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا راقدة معترضة بينه وبين القبلة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. ثم ورد النسائي حديث عائشة، ثم ورد النسائي هذه ترجمة هي الرخصة في الصلاة خلف النائم. الرخصة في الصلاة خلف النائم، والمقصود من ذلك أن الصلاة خلف النائم صحيحة وأنه لا بأس بها. وأورد في ذلك حديث عائشة الدال على هذه الترجمة، وهي أنه قالت أنه كان يصلي من الليل، يعني تطوعا يصلي من الليل، وأنا راقدة بين يديه معترضة، يعني ممتدة، يعني رجلها بين رجلها بين أمامه، فإذا أراد أن يوتر أمرها أيقظني فأوترت. فالنائم أو كونها نائمة مأخوذ من قوله راقدة ومن قوله أيقظني، من قولها أيقظني وأنا راقدة، فإذا أراد أن يوتر أو أيقظني، فهذا يعني يفيد ما عقد له ترجمة، وهو الصلاة خلف النائم أو وراء النائم، يعني النائم أمامه يصلي وهو يصلي. والحديث واضح الدلالة، لأن عائشة رضي الله عنها كانت في حجرتها والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وهي في قبلته معترضة نائمة، فإذا أراد أن يوتر أيقظها فأوترت. والحديث يدل على أن الصلاة خلف النائم لا بأس بها، أن الصلاة خلف النائم لا بأس بها لدلالة هذا الحديث عليها. وفي ذلك أيضا تأكيد الوتر وتأكد الوتر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوتر أيقظها لتوتر، لأن الوتر متأكد بخلاف صلاة الليل، ولكن الوتر هو آكد الفرائض آكد النوافل، هو ركعة الفجر، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يتركهما لا في حضن ولا في سفر، الوتر وركعة الفجر. الإسناد أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهو السرخسي اليشكري، وهو ثقة مأمون سني، أخرج حديث البخاري ومسلم والنسائي. عن يحيى، نعم، عن يحيى بن سعيد القطان المحدث الناقد المعروف كلامه الكثير في الجرح والتعديل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة بن الزبير ابن العوام، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبيه عروة بن الزبير ابن العوام، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، هو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المعروفين في عصر التابعين الذين يأتي ذكرهم كثيرا في هذه الأسانيد. ويروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي الصديقة بنت الصديق التي روت الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.